ديارنا ديار الإسلام، بلدنا بلد الإسلام. طب غير المسلمين دول اسمهم مسمومين، بنعتبرهم أناس ذمي. يبقى المعاهد والمأمون زيه زي المسلم ابن بلد، لهم ما لنا وعلينا ما عليهم. لكن لو انسان تسلل ودخل البلد كان يحقون الجنه، امال ايه؟ من وجده يقتله؟ يرتكب اي جريمه ما عاقبهوش بناء على الجريمه اللي ارتكبها، تعاقبته القتل. لكن التعديل المعاهد والمستأمن اللي هو الجني والمسلم ده بنسميه محقون الدم. محقون الدم من الثلاثه دول اذا ارتكب جريمه الحرارة زي محارب والعقل عجز. طب الرجل اللي هو سلم من بره ودخل متسلل دي ما تعاقبوش ولا ايه؟ ما تعاقبش القتل حتى ولو لم يرتد الجريمه، لان هو كونه يتسلل ويدخل ده بيسموه حربي، انسان حربي. الانسان الحربي ده من وجده دكتور المعاهد بقى كده هو غير مسلم بس فقط المعاهد على النهارده ده في الاول ديار الاسلام، دار الاسلام كلها دار واحده دلوقتي. الدول النهارده تحدي لها حدودها، لا ايه؟ حدود. اي واحد يدخل البلد بدون اذن للدخول يبقى حرب، حتى لو مسلم او مسلم يبقى حرب. ده في عرف القانون بتاعنا، لكن في عرف الاسلام اي واحد يسكن في دار من ديار الاسلام ده ديار الاسلام وكلنا مسلمين. ماشي ولا ايه؟ لكن النهارده لو واحد مسلم وجيت اربع ثلاث ساعات بيكون بتأشيرة ولا بدون تأشيرة؟ ما انا ما اقدرش افرق بين اللي دخل عندي ده مسلم ولا مش مسلم. واحد نظرا للعداءات الموجوده بين المسلمين مش حد دخل حد من غير بلد من المسلمين من وقت ان كانوا المسلمون وقتها يتقون حول كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى المسلمون بينهم عداءات. يبقى لما تحددنا حدود كل واحد له حدود تقطع عن الاشياء. من دخل الزوج او البلد بدون اذن لم يكن محرما، عقوبته ايه؟ سواء كفر الجريمه او لم يرتكب الجريمه من وظيفه وظيفه. ولذلك الواحد جده ما عرفوش ان انا اتذمي اللي هو مطيع عليه والمعاهد المستأمن والمعاهد ده لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. اللي يرتكب معاه الجريمه معاكم وهم برضه راكبوا الجريمه معاكم. فانت هو واخد فيلم من فتره معينه وتخطى وانتهت من جده خلاص على ثلاثه لكن فقط عشان تطلع على اللي منتهى المنتج ما سمعتش ولا شفت. لو الله بيروح يعمل عمره وبعدين يجي يقول لهم على الثلاث ما سمعتش. فقط ما بيعملش عمره براءه 30 3 بعدها. ولو مش ولو مش حلو هيعمل ايه؟ ولو مش حلو مش حلو حتى الجواب ده مش محارب. ما هو ده ما بنخش عليه حد خرابه برضه. لو واحد اسرائيلي جه يدخل عندنا هنا بدون اذن مش هقول عليه حاجه خلاص. ده ليه؟ مش ده بدون اذن. انما لو اي واحد دخل عندنا باذن اسرائيل معاهد. انما من دخل بدون اذن بيسموه حربي. هذا الحربي اللي تسلل ودخل ما هو سلام يقتله ولا من قتله لا يعاقب. ده لكن انت لقيته خليت الحاجه راسه جاي بضرب وضرب وقتل. انت اللي فيك؟ انت مساله ان هو معاك ومعاك هتقول له فكر فيه ولا لكن هو لو دخل معاك مشكله وضربه هو غلطان هو مش غلطان انت اللي معاك فين انت تفكر فيه ولا انت لا اله الا الله. بس هو حضرتك ان هو مهدور الدم يعني مهدور الدم يعني هو عمل جريمه ايه عشان مهدور الدم؟ ده مهدور الدم هو جريمه مش جريمه تتحكم فقط لا ان دم امرئ المسلم الا بحسب ثلاثه يا ابن الحلال واحد دخل له مستأمن وله معاه نعم يعني نقيم عليه لماذا هذا؟ يا سورة حضرتك كانت ابن سعد بن وقاص مات راجل يا ابن الحلال احنا قلنا وقتها كان درجه الدم بقى مرحله ديار الإسلام كان دار واحد دار واحد لكن النهاردة ديار الإسلام دار واحدة لا يقدر جرمه بقدره يعني واحد فرق صعب هنا لا استنى بس ورجع دار الإسلام دار واحدة دار واحد مسلم ودي دخل بدون تشريع الدكتور كده من مش دكتور ايه وده دكتور تعتدى على دمه دول دي واحد جيت الواحد واحد جيت الواحد مش جينا من البيت البيت لجنة حربي اسرائيل بس انا طالب يعني اسرائيل او غير اسرائيل واحد هو ده حربي هو دول على حرب معاك ماشي لا الحربي كل من دخل بدون كده كل من تسلل ولا دخل سوق كده يقول انه معتدي بس مش حرب لا عليه صفحه حرب عندنا في الفقه صفحه حرب ليه دخل سوق كده ما تخلينيش اوضح في المساله دي لا لا ايه يا بالذات او هذا المعالج او هذا الابن الذات ده بيسموه ايه محكوم الدم لو هو ارتكب جريمة الحرارة يبقى ده محارب لو ارتكب جريمة الحرارة يبقى ده محارب إنما المتسلل ما تسميش محارب لأن له عقوبة أخرى يعني هل ينطبق عليه حكم المحارب ولذلك لما أسأل أقول من هو المحارب هو الإنسان محكوم الدم المحارب هو الانسان محقول الدم ولذلك الانسان محقول الدم يعني احنا مصابين بالمحافظه على دمه لهم ما لنا وعليه ما علينا ده محقول الدم ده ايه يبقى المسلم والذمي والمعنى غير كده لو ارتكب جريمة الحرارة ما تسميش محارب ماشي حضرتك ولا ايه؟ ما الواجب على المحارب؟ إذا احنا مسكناه ده اللي هو رجل خطر قريب وثبت ذلك باعترافه او بالايمان ده الرجل ده خطر قريب او رجل خطر ذكرا كان او انثى يبقى اللي بيجي في الشارع ويقع الناس اللي يمروا وحاجه اللي بيجر سلاحه في اوجه الناس طلع من حاجه اللي بيعدي من هنا حضرموت اللي بيركب الاستفويت واحد يركب الباب اللي قدامه والتاني بيكبر الورق وراح طلع سلاح طلع معاه ويتعذر معه الغوث يعني انت لو واحد طلع اللي معاك الشرطه تقول يا اخي ما حدش يشتري قد يتحرك الغوص ماشي حضرات دول كلهم الانسان اللي قاعد فتح مكتبه وفتح الدرج بتاعه على خلاصك التعلمين راح يشكيك انا بيهمني روح تشكيك تدخل دماغك مش يتعرض مع الغوص انت لو قلت يا الحجون حتى حي حدا بس واحدة واحدة احنا بنقول ايه القضية ايه يتعذر مع الغوص يعني ايه يعني انتوا لو رحتوا تشتكوا محدش يسمع كلامك لو جيت انت الرئيس ورقه جابته كل الكلام ده معناه ايه اصل دي سبحان الله او حد يشيك ان انا نوع على ان انا جاي ابقى مش ضاره مش ده بتاع المحل عايز ادي معاه ايه حضرات احنا لما جينا حطينا خط يتعذر معه الغوص يا لو واحد جاب لي الشرح طلع لي عام ولا ايه؟ في فرق بين السرقه وانت ماشي في المشكله صدقني واحد حامش وراني في الشد ده الحاجه اللي هو مشهور دي سرقه اللي ما جابش طلع لي عام ولا ايه؟ دي البحث الشرطه المنتهج المنتهج من عليه الصلاة والسلام لما كان ليس على خائن الخائن ولا منتهج القصد القصد اللي بيخرج لعندك ويأخذ جاي الخادم اللي عندك أو اللي شغال عندك بيقول المنتهي احيانا بياخد حكم المحارب اذا خطر صحيح على ايه مش هتم المنتهي لكن هو بياخد بطريق ايه كده وانت سلمت له وقلت زي بعضه اللي هو اللي عنده طلب بتاع الخوف وبعد غالي غالي ده هو بيسبب في حاله ده المشاد الضرار او اللي بيخطب هل بيحصل السرقه بقطع يد ولا ده بيعاقب تعديل المشاد ده سرق هو اخذ من حرف المشاد كارب يا ترى خفية ولا مش خفية صحيح خفية لو وقف المطابق يبقى ايه يبقى ايه لكن اللي بيخطف ويجب ده بيخطف حكم المنتهي ده تقطع فيها؟ ماشي حكم المنتهي الحاكم اللي بيصبر بيغير فيه الحاكم لكن المحارب المنتهي اللي بيتعذر معه الغوص ده بيخطف تحت حكم ما كلهم محاربين ناس ولا ناس ولذلك المفروض يكون طيب ماشي مع ميزه لما طبعا صار